والإمام الزهري وعبد الله بن مبارك وغيرهم من الأئمة الكبار. لكن أحب أن ننبه إلى مسألة مهمة، أن البعض لما تأتي عبارة أمروها كما جاءت، فالبعض أحيانا يتوهم أن إمرارها كما جاءت أن ذلك ليس إثبات للوعيد، لا ليس كذلك، هذا الوعيد متحقق وثابت، لكن كما سيأتي معنا هذا الوعيد متحقق ولكن باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. أما أن يقال هذا وعيد وليس هذا مجرد وعيد، هكذا يعبر البعض يقول هذا مجرد وعيد، فهذا التعبير الذي يوهم يعني نوعا من أضعاف هذا الوعيد هذا مذهب شنيع، والإمام أبو عبيد في كتاب الإيمان حذر من هذا المذهب الذي قد يفضي إلى إسقاط الوعيد. فالمقصود لما قال أمروها كما جاءت في نص الوعيد يعني أن هذا الوعيد متحقق وثابت، لكن هذا الوعيد في حق المعين لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. أيضا أمر آخر يعني يذكر في هذا المقام، أن من رحمة الله تعالى وعظيم كرمه ورأفته سبحانه وتعالى أن رحمته سبقت غضبه، فكذا أيضا بالنسبة للوعد والوعيد، فالله سبحانه وتعالى إذا وعد على عمل ثوابا فهذا الوعد متحقق، وأما الوعيد فهو سبحانه وتعالى يعني قد يمضي هذا الوعيد وقد إيش وقد يعفو. وهذا المعنى جاء في حديث مرفوع عنه عليه الصلاة والسلام، أقرأ عليكم الحديث، حديث أنس مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له، فهو منجز له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. هكذا الحديث رجب يعلى ابن أبي عاصم في السنة، وكذا أيضا قوام السنة في الحجة، وحسنه الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة. هذا أمر. أيضا من الأمور التي تذكر في هذا المقام أن المرجئة لما جاءتهم نصوص الوعيد التي فيها هذا التخويف وفيها هذا العذاب والترهيب سلكوا مسلكا فاسدا، ألا وهو ما ذكره شيخ الإسلام في غير موطن، وهو أنهم أبطلوا عموم الوعيد، أبطلوا هذا العموم، ومنهم من توقف في هذا الوعيد. فلما يحتج الوعيدية مثلا بنصوص الوعيد كقول تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في بطونهم نار، هذا حديث واضح، الذين اسم موصول في ذي العموم، فعندئذ منهم من أنكر دلالة العموم، ومنهم من إيش ومنهم من إيش من توقف، سواء أنكروا دلالة العموم أو يعني توقفوا، فهذا يعد نوعا من إيش، يعد تعطيلا للنص عن معناه وعن دلالته وعن المتبادر منه. ويتنبأ لهذا المسلك الذي سلكه بعض الأشاعرة من أمثال القاضي الباقلاني ونحوه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الأصفهانية، يقول: كثير من المرجئة يقف الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد، فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر، ومنهم من ينفي الوعيد بالكلية. طبعا الذين ينفون الوعيد بالكلية هؤلاء يعني حرافهم ظاهر، وهذا نسب إلى مقاتل بن سليمان، لكن شيخ الإسلام قال الأشبه أن ذلك كذب عليه، والله أعلم. هذا في الأصفهانية تحقيق مخلوف صفحة 44 و100. أيضا مما يعني يقال في هذا الباب أن الوعيدية يعني لما تأتي نصوص الوعد، الوعيدية لما تأتي نصوص الوعد، نصوص الترغيب، فتجد أنهم يقولون أن هذا الوعد لا يتناول إلا من كان مؤمنا تقيا صالحا، ويقابلهم من غالية المرجئة الذين يقولوا عن نصوص الوعيد أن هذا الوعيد لا يتناول إلا من إيش، إلا من كان كافرا، وهذا كلام فاسد، يعني كلام الوعيدية وكلام أيضا غالية المرجئة. فلما نأتي إلى قوله تعالى مثلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فهذا يعني الوعيد لم يشترط فيه ماذا؟ لم يشترط فيه الكفر كما زعم من غالية إيش المرجئة. كذلك أيضا لما تأتي نصوص مثلا الوعد، عفوا نصوص الوعيد مثلا، مثلا في مثلا: لا يزني الزاني حين يزنه مؤمن، فما أحد يقول الله هذا يعني يتناول ماذا في حديث، عفوا حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق ما من أحد يشهد ولا يهرني رسول الله إلا دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، فهذا لا أحد يقول أنه إيش يتناول من يتناول المؤمن الصالح، ليس كذلك. فالمقصود أن الوعد والوعيد لا بد منهما، فالوعد الذي جاء يعني يتناول العاصي كما يتناول أيضا إيش المؤمن التقي، وأيضا كذلك الوعيد كذلك يعني يستحقه من يستحقه ممن اجتمعت فيه الشروط وانتبهت الموانع. نعم، في تفصيل مهم سبق مر بنا في كلام شيخ الإسلام في الوصية، أنه في في في هذا الباب أن يفرق بين مقام الإخبار وبين مقام النداء والأمر وبين مقام إيش مقام المدح والثناء. فلما يأتي مقام الثناء إنما المؤمنون الذين يذكر الله وجهت قلوبهم وفي معناه، فهذا لا يدخل فيه السارق والزاني. لكن لما يأتي قوله تعالى فتح رقبة المؤمنة أو يا أيها الذين آمنوا ونحو ذلك، فهذا يدخل فيه العاصي. المقصود أنه لا بد من الإيمان بهذه النصوص جميعا. أيضا من المسائل المتعلقة بالوعد والوعيد ما يتعلق بالإحباط، إحباط الحسنات، فالذي قرره أهل العلم كابن القيم رحمه الله والحافظ ابن رجب أن الإحباط قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. فالكفر هو الذي يحبط جميع الحسنات، لأن أشركت لأحبطن عملك، لكن هناك حبوط مقيد، وهو أن من الحسنات ما يبطل ويعني يعني ينتفي ثوابها بفعل بعض السيئات، وهذا متقر عند السلف، والبعض يظن هذا مذهب الخوارج، وبين ابن رجب رحمه الله أن هذا ليس مذهب الخوارج. الخوارج والمعتزلة يقولون بأن الكبيرة تحبط جميع حسنات، أما أهل السنة لا، يفرقون بين الحبوط المطلق الذي يحبط جميع الحسنات فهذا لا يكون إلا بالكفر، أما الحبوط المقيد فهذا يقع أن بعض السيئات تبطل بعض الحسنات، كما دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أو ما جاء في مثل قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذه بعض المسائل التي تذكر في هذا الباب. نأتي للموضوع الثاني اللي هو موضوع الحساب. فالمؤلف رحمه الله بيّن لك من خلال الحديث أن ثمة حساب يسير وثمة حساب عسير. الحساب عرفه بعضهم كالثعلبي وقال الحساب هو تعريف الله عز وجل الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيرهم إياها على ما قد نسوه من ذلك. الحساب هو تعريف الله عز وجل الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم على ما قد نسوه من ذلك. هذا واضح من خلال الآية أحصاه الله ونسوه، كذا قال الثعلبي والله أعلم. أيضا من المسائل المتعلقة بالحساب وأيضا متعلقة بالموضوع السابق، أن نحب أن نشير إلى مسألة وقع فيها لبس، وهي قضية لما نقول الموازنة والحسنات والسيئات. فهناك من كتب في هذا الباب، ومنهم أبو طالب عقيل ابن عطية في كتاب مطبوع في مجلدين في مسألة موازنة الأعمال. الذي همنا أن الناس في هذا في الحسنات والسيئات، منهم من ترجح حسنات على سيئات فهذا من الفائزين، ومنهم من يعني تتساوى حسناته بسيئاته، فهذا هم أهل الأعراف ومآلهم إلى الجنة. يبقى من ترجح سيئاته بإيش بحسناته، فهذا وقع فيه فيه خلاف من من من رجحت سيئاته على حسناته. والذي يظهر والله أعلم أن من رجحت من رجحت سيئات على حسناته فهذا منهم من يعذبه الله تعالى ما شاء الله تعالى أن يعذبهم أهل الجنة، ومنهم من إيش من يغفر له ابتداء كما هو ظاهر آية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحساب اليسير الذي جاء في الحديث إنما ذلك العرض كذا قال عليه الصلاة والسلام، جاءت الرواية عند أحمد في تفسير هذا العرض، رواية كذا إنما ذلك عرض، جاءت أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، أن ينظر في كتابه فيتجاوز أي لا فيتجاوز له عنه، هكذا أخرجه أحمد. وقال الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم قال إسناده صحيح، أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه. قوله صلى الله عليه وسلم إلا عذب من نوقش الحساب هلك، أو في رواية عذب

واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعيه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه. فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، ولما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. كذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية. وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي. وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى ابن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جزيا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وقوله هنا في هذه المسألة لما قال رحمه الله كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة، فعندنا مسألتان. المسألة الأولى التي بينها ابن أبي العز عليه رحمة الله أن الراوي أدخل حديثا على حديث، فعندنا الحديث الأول إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فهو أدخله بالحديث الآخر الذي إيش أنا أول من تشق عنه الأرض. المقصود أن الراوي أدخل هذا الحديث على ذاك، وممن نبه على ذلك ما ذكر المؤلف هؤلاء العلماء الكبار المزي وابن القيم والحافظ ابن كثير عليهم رحمة الله. وهذا كما قال المزي ونقله الحافظ في الفتح السادس صفحة 44-400 أن هذا وهم من الراوي لما أدخل هذا الحديث على ذاك. المسألة الثانية لما جاءت رواية فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل، رواية إيش أم كان ممن استثنى الله عز وجل، فهذه الرواية كما ذكر عندك المؤلف رحمه الله هي ليست محفوظة، هي رواية شاذة كما بين ذلك ابن القيم ونقلها هنا عندك الشارح، وأيضا ممن ذكر هذا الوهم أيضا الحافظ بن حجر، فهذا وهم من الراوي وسياق الحديث ومعناه لا يلتئم بهذه الجملة. والذي همنا قبل أن نشير إلى هذه المسألة أن قول عليه السلام إن الناس يصعقون، فالصعق هنا هو ليس يعني يعني هو ليس كصعقة الصعقة التي تكون يوم القيامة نفخة الصعق، وإنما هو نوع من الغشي، نوع من إيش من الغشي يعرض للناس في إيش في أرض الموقف، فهذا الصعق يكون في موقف القيامة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح عند قوله سلم الناس يصعقون يقول فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله عز وجل لفصل القضاء، قال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. إذن هذه صعقة فزع، صعقة فزع لا صعقة إيش موت، وإلا لو قلنا أنها صعقة موت لا جاء الإشكال الذي مر بنا أنه معناه أن صارت كم موت عندنا الآن؟ نعم صارت ثلاثا، والنصوص القرآن واضحة أنهما موتتان، قال ربنا أمتنا اثنتين. نعم هذا أمر. الأمر الآخر لما قال عندك هنا قال فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله العباد إذا جاء الفصل القضاء، فموسى عليه السلام إن كان المصعق معهم فهو إيش قد جوز إيش بصعقة إيش بصعقة سطور لما تجلى ربه سبحانه وتعالى الجبل فجعله دكا. يقول ابن القيم رحمه الله فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة النفخة، وأن موسى داخل في من استثنى في من استثني منها، وهذا لا يلتئم مع وهذا لا يلتئم على مساق الحديث قطعا، فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث، فكيف يقول لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ فتأملوا. المقصود انتهى كلام كتاب الروح، المقصود أن جملة أم كان ما استثنى الله هذه تعتبر إيش؟ وهم من الراوي، عفوا وهي الرواية ليست محفوظة، والمحفوظ هو فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. هنا في حديث أو أثر حديث أبي موسى مرفوعا، الحديث ذكر عندك في الحاشية حكمه أنه لا يصح، وأن الحسن لم يسمع من أبي موسى، لكن ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا الأثر اللي هو يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، قال أخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عن ابن مسعود موقوفا، فهذا كما يقول الحافظ ثبت عن ابن مسعود بسند حسن موقوف كما جاء عند البيهقي في البعث والنشور. في هذا الأثر قال عليه الصلاة والسلام يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعادير، يعني عرضة جدال وعرضة معادير. الحافظ بن حجر ذكر كلاما للحكيم الترمذي في معنى ذلك، فعرضة الجدال هذه لمن؟ للكفار. يقول الترمذي الحكيم يقول الجدال الكفار يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم، ويظنون أنهم إذا حاولوا ويظنون أنهم إذا جادلوا نجوا، هذا فإذا عرضة الجدال من قبل إيش؟ الكفار. وأما عرضة المعاذير فكما يقول أيضا الحكيم الترمذي فيما نقله الحافظ أن عرضة المعاذير هذه لمن؟ لآدم وأنبيائه، لآدم عليه السلام وأنبياء الله، أن الله تعالى أعذرهم من جهة ماذا؟ من جهة إقامة الحجة على أعدائه، أن مقام الحجة على أعدائه، فهذا حجة، هذه قضية إيش؟ عرضة معاذير. ثم تأتي العرضة الثالثة وهي إيش؟ عرضة إيش؟ تطاير الصحف، عرضة تطاير الصحف، هذا كله في الفتح الجزء الحادي عشر صفحة 403. نأتي عن الكلام عن الصراط، نسأل الله تعالى يثبتنا وإياكم في الدنيا والآخرة. الصراط كما ذكره الحافظ قال هو جسر موضوع على متن جهنم أعاذنا الله منها، وأن الجنة وراء ذلك، فيمر عليه الناس بحسب أعمالهم، فمنهم الناجي ومنهم الساقط، وهو من رجحت سيئاته على حسناته إلا من تجاوز الله عنه. طبعا هذا الكلام يقول الحافظ هو مفيد الكلام اللي مر بنا في قضية إيش؟ الموازنة، لأن صاحب كتاب الذي ذكرناه مطبوع كتاب أبو طالب عقيل بن عطية لما كتب في هذا الكتاب وتعقب الحميدي صاحب الصحيح الذي كتب في موازنة الأعمال، فتعقبوا في هذه المسألة، في مسألة إيش؟ رجحان حسنات السيئات، والحافظ نبه وقال أن هذا التعقيب لا موجب له، لأن هذا التعقيب الذي ذكره أبو طالب عقيل بن عطية وكتابه مطبوع في مجلدين الآن، يقول هذا التعقيب أصلا هو موجود في كتاب إيش؟ في كتاب الحميدي. يعني فالمقصود أن هذا يؤكد الكلام السابق، قضية إيش؟ أن من رجحت سيئاته على حسناته فإما أن يتجاوز الله عنه ويتجاوز الصراط، وإما إيش؟ أن يعذبه الله تعالى ما شاء، ويعني آخر أمره إلى الجنة. نرجع إلى كلام الحافظ، قالوا منهم الساقط وهو من رجحت سيئاته على حسناته إلا من تجاوز الله عنه، فالساقط من الموحدين يعذب ما شاء الله ثم يخرج، هكذا في الفتح الحادي عشر صفحة 99 و300. إذن الصراط هذا هو معناه أنه هو الجسر المنصوب على متن جهنم أعاذنا الله منها. جاء وصفه كما في الحديث التي سمعناها أنه دحض مزلة، وأيضا جاءت آثار عن السلف عن أبي سعيد الخدري أنه قال أدق من الشعر وأحد من السيف. وهذا وإن كان أنكره بعض من أنكره، لكن الحافظ يقول أنه جاء عن أبي سعيد الخدري رحمه الله، لكن يقول جاء موصولا عند البيهقي عن أنس مرفوعا مجزوما به وفي سنده لين، وفي سنده لين. هذا ما يتعلق بتعريف الصراط. يبقى مسألة أن الصراط أثبته للسنة كما لا يخفى، وأنكره بعض المعتزلة. بعض المعتزلة سبقا مر بنا هذا الكلام في مسألة عذاب القبر ونعيمه، وأن من المعتزلة من أنكر ذلك ومنهم من أثبت، فكذا أيضا فعندك عذاب القبر والصراط والميزان، هذه المعتزلة على صنفين. فمعتزلة البصرة يثبتون، ومعتزلة بغداد ينكرون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الدرء يقول تأويل الميزان والصراط وعذاب القبر والسمع والبصر، السمع والبصر في حق الله سبحانه وتعالى، قول البغداديين من المعتزلة دون البصريين، دون البصريين. هكذا في الدرء الخامس صفحة 48-300، لأن بعض الباحثين المعاصرين لما جاء مسألة عذاب القبر ونعيمه والعلماء يقررون ومنهم الأشعري أنهم ينكرون عذاب القبر، فلما يرجعون كتاب شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار يجدون عن عبد الجبار يثبت إيش عذاب القبر، بل يثبت أيضا إيش الصراط مثلا. فهنا نقول لما الأشعري يقرر ذلك، الأشعري هو من أدرى الناس بالمذهب المعتزلي، لكن لا ننسى أن عبد الجبار هو يعتبر امتداد لمدرسة إيش مدرسة البصرة، فهو من البصريين الذين يثبتون ذلك. فالبصريين هم المتقدمون، والعبد الجبار امتداد لهذه المدرسة فهو يثبت ذلك، لكن البغداديين من المعتزلة هم المتأخرون فتأولوا ذلك وأنكروا. وهذا التقرير الذي سمعناه من كلام شيخ الإسلام في الدر هذا يؤكد ما يحتفي به الشيخ كثيرا ويقره في غير موطن، أن البدعة كلما ابتعدت كلما كانت هي أشد انحرافا. المعتزلة البصريون هم أقل انحرافا من جاء بعدهم من معتزلة بغداد، والله أعلم. هذا ما يتعلق بإيش بإنكار هؤلاء القوم لهذا الصراط. هنا في الحديث الذي قرأ أخونا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في الرواية أن الذي سأل حبر من أحبار اليهود أين الناس يوم تبدل الأرض غير والسموات، فقال هم في الظلمة دون الجسر، الجسر هو الصراط. جاءت رواية في مسلم أين الناس يوم تبدل الأرض، قال السلم قال على الصراط، فجاءت رواية أنهم في الظلمة دون الصراط، وفي رواية أنهم إيش على الصراط. الحافظ بن رجب في كتابه التخويف من النار يقول يمكن الجمع بأن الظلمة دون الجسر حكمها حكم الجسر، إن هذه الظلمة التي دون الجسر حكمها حكم الجسر، وفيها أي في هذه الظلمة تقسم الأنوار من أجل الجواز على هذا الجسر. الكلام في قضية بالنسبة لي لما جاء الكلام في تقسيم الأنوار، فهل يقسم للمنافق نور ثم يطفأ أم أنه ليس له نور بالكلية؟ الحافظ بن رجب عرض المسألة وعرض القولين وأثار السلف في ذلك، وكأنه يميل إلى إيش إلى أنه فعلا أنه يقسم له نور ثم يطفأ، وهذا هو ظاهر النصوص. وأيضا هذا أيضا هو إيش يعني أبلغ في إيش في تعذيبهم والنكاية بهم. أيضا مسألة أخرى ذكر الحافظ بن رجب في كتابه التخويف من النار قضية أن الكفار هل يعني يمرون على الصراط، فبين من خلال الحديث الصحيح أنهم لا يمرون وإنما يلقون في النار ابتداء. يقول رحمه الله فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. قال يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليعبده، فجاء الحديث من كان يعبد شيئا فليعبد، فمن كان يعبد الأصنام فليتبعها. فهؤلاء الذي يعبدون مثلا الأصنام يعني يذهب بهم إلى النار هم وتلك المعبودات. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وتبقى هذه الأمة فيها منافقها. وذكر حديث أخرى في هذا في كتابه التخويف من صفحة 38 و100. وعلى كل يعني نحن نذكر أنفسنا مع هذه الغفلة التي استحكمت على كثير من الناس أن على الإنسان يتعاهد نفسه ويعني يحرك قلبه في وقت أشرب الكثير حب الدنيا وغفلوا عن الله والدار الآخرة، وصارت أخبار الآخر كما لو كانت إيش مجرد أخبار. مع أن هذا يقين أخوان، هذا يقين. يعني لما الإنسان يستصحب أنه يمر على الصراط نعم ويسمع كلام السلف وأثارهم في في في في الخوف من ذلك والاستعداد له نعم، يعني خوفهم الشديد واجتهادهم في العمل، ومع ذلك يجد حالنا تقصير وإساءة وتفريط وأيضا ضعف من هذا الموقف المهيب. فعلى الإنسان أن يحرك قلبه بقراءة هذه الكتب وأحوال السلف، ومن ذلك هذا الكتاب، كتاب الحافظ بن رجب، رائع في هذا الباب، التخويف من النار وأثار السلف في ذلك. وكيف أن مثلا بعض العلماء يقول لما يقول لك بعض مثلا في الخصومة يقول الموعد بيني وبينك الصراط، يقول قال لو يدرك هذا معنى الصراط لما قال هذا الكلام، وإنما أراد النجاة والكفاف لا له ولا عليه. وذكر الحافظ أثار عجيبة في هذا، في خوف السلف من من من من هذا الموقف العظيم. والله المستعان. هنا في قضية مسألة الورود في قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ف يعني لا شك أن أظهر الأقوال هو مثل ما سمعنا في كلام الشارح، وكلام الشارح الذي قرأناه وسمعناه هو ملخص من الدرء كما نبه على ذلك المحقق من الجزء السابع صفحة 49 فما بعدها لما قال انظر الدرء. فالمقصود أن المراد بالورود في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، المراد به المرور على الصراط. والحافظ ابن رجب ذكر أقوال كثيرة غير هذا القول الراجح، فبعضهم قال أن هناك من أقوال أن المراد بالورود هو الدخول في جهنم عاذنا الله منها، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، واحتجوا آيات الذي قالوا أن الورود هو دخول النار، احتجوا من قوله تعالى: فأوردهم النار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وبعض فسر الورود بالحمى في الدنيا، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو أرجح الأقوال كما سمعنا كلام شيخ الإسلام في الدار، وأيضا هو أيضا كذلك في الفتاوى الرابع صفحة 79 و200. يقول الشيخ في الفتاوى: وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر الذي سمعناه بأنها مرور الصراط، والصراط هو الجسر، فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة، من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن، كذا قال رحمه الله. أما يعني قضية أن يتوهم البعض وإن منكم إلى واردها الدخول، لا، لكن كما قال يعني أن ذلك إيش هو انعقاد الأسباب، وانعقاد الأسباب لا يعني إيش الدخول. يقول الشيخ الدرء: يقول في الحديث: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر. قال: لا ينافي هذا الورود، فإن مجرد الورود ليس بعذاب، بل هو تعريض للعذاب، وهو إنما نفى الدخول الذي هو العذاب، لم ينفي التقريب من العذاب ولا انعقاد سببه. فقول تعالى: وإن منكم إلا واردها، هو قرب من العذاب أو انعقاد سببه وإن لم إيش يتحقق. الحديث الذي عندك: علم الناس سنتي، ذكر عليك المحقق أنه لا يصح. حديث: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزية مؤمن. الحافظ بن رجب قال عن هذا الحديث أنه غريب وفيه نكارة، هكذا قال، يعني أورد الحديث بمعناه وقال: غريب فيه نكارة، صفحة 150 من كتاب التخويف من النار. طيب تفضل. وقوله: والميزان، أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي: قال العلماء:

أن الكبيرة تحبط إيش؟ تحبط، نعم تحبط جميع الحسنات. فمرتكب الكبيرة عندهم يبطل عمله بالكلية ومخلد في نار جهنم، فصار لا فائدة من اللهم إن منهم من يقول إيش أن هذا الوزن يخفف عنه العذاب، يخفف العذاب عمن؟ عن هذا العاصي. هذا نقل عن عن عن أبي هاشم الجبائي من رؤوس المعتزلة، أيضا عن عبد الجبار صاحب الأصول الخمسة، باعتبار أن هذا مذهبهم أن الحسنات تبطل جميعا بإيش؟ بفعل الكبيرة. طيب هذه مسألة. المسألة الأخرى قضية الذي يظهر من خلال النصوص أنه ميزان واحد توزن به الأعمال، والجمع الذي جاء في مثل الآية الكريمة ونضع الموازين، فكما يقول حافظ إما أن يكون لتعدد وتنوع الموزونات، أو أن هذا الجمع باعتبار إيش؟ التفخيم والاحتفاء. قال والجمع للتفخيم باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص، لكن الراجح كما قال حافظ وظاهر النصوص الراجح أنه ميزان واحد كما في الفتح 13 صفحة 38 و500. ويبقى حقيقة الميزان وكيفية هذا لا شك أن الغيب الذي استأثر الله تعالى به، لكن احنا دين الله تعالى أنه ميزان حقيقي وأنه له كفتان حسيتان حقيقيتان، وهذا الميزان لا يقدر قدره إلا الله. ولهذا ورد في بعض الحديث حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعهم، هكذا الحديث ورد، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة الجزء الثاني صفحة 56 و600. أيضا من المسائل المتعلقة بالميزان ما ذكره الحافظ يعني في قضية الوزن، قال يعني هنا يعني أن الكفار لا تزن أعمالهم، فقال الحديث هنا مثلا قال والظاهر التعميم، لكن خص منه طائفتان من الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة فإنه يقع في النار من غير حساب ولا ميزان، ومن المؤمنين من لا سيئة له ولو حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان فهذا يدخل الجنة بغير حساب كما في 70,000، هكذا في الفتح 13 38 500. لكن قضية الكفار يعني لا توزن أعمالهم، هذه شيخ الإسلام حررها تحريرا دقيقا كما جاء في الواسطية وجاء أيضا في مجموع الفتاوى الرابع، فيقول الشيخ خلاص لما يقال هل الكفار يعني يحاسبون أو توزن أعمالهم، فقال الشيخ أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، لا حسنات لهم لأنه يعني كفر والكفر يحبط هذه الحسنات، قال فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. إذن إذا أريد بالميزان أن توزن حسنات وسيئات فالقوم ليس لهم حسنات، لكن إذا أريد بالحساب والميزان أن أعمالهم تعد وتحصى عليهم ويقررون بها فنعم. هذا كلام رحم الله في الواسطي وأيضا في جاء في المجموع الفتاوى الرابع. هنا قضية ما الذي يوزن، يعني المؤلف أشار إلى الأقوال الثلاثة أن الذي يوزن هو العمل، ومن من قال الذي يوزن هو العامل، ذكر عند الحديث يؤتى بالرجل بدين، وأيضا حديث مسعود إنهما لهما أثقل في أي ساقيه في ميزان في الميزان من أحد، ومنهم من قال أن العامل هو الذي يوزن، ومنهم من قال إيش صحائف الأعمال كما في حديث إيش البطاقة، وبعض العلماء لما رأى ذلك قال إيش لا مانع من ذلك كله، لكن الذي يظهر من كلام الجمل من الذي كتبوا في اليوم الآخر أنهم تجدوا إيش أكثرهم على أن الذي يوزن هو العمل، أن هذا العمل وإن كان ليس جسما ولا جرما لكن الله على كل شيء قدير يجعله إيش يعني جرما ويوزن في الميزان. يقول حافظ رحمه الله ابن حجر يقول الصحيح أن الأعمال هي التي توزن، ورجح القرطبي يبدو في التذكرة أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال، فالمقصود أن جملة من العلم يعني ليس الحافظ فقط ابن حجر يرجحون أن الذي يوزن هو إيش هو العمل، هو العمل نفسه، ولا حديث واضح في هذا، قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أثقل في ميزان العبد من إيش من تقوى الله وحسن الخلق. كذلك هنا لما جاء في الحديث هنا كلمتان خفيفتان على اللسان إلى أن قال ثقيلتان في الميزان، فهذا واضح أن العمل هو الذي إيش هو الذي يوزن. الحافظ ابن حجر له يعني تعليق جميل على هذا الحديث الذي هو خاتمة البخاري، قال قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان عزيزان، قال لبيان قلة العمل، يعني العمل قليل والثواب كثير، ثم قال إن هذا من يعني من السجع المستعذب، يعني هذا يعني وليس من السجع المنهي عنه، وبين أن السجع المنهي عنه وإيش ما كان فيه تكلف تصنع أو ما كان فيه كذب، قال وهذا السجع المستعذب والمنهي عنه ما كان متكلفا أو متضمنا لباطل. وفيه إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة، وهذه سهلة عليها مع أنها تثقل الميزان. نعم يعني هو سائر التكاليف صعبة بناء على حديث إيش حفة الجنة بالمكاره. قال وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة، فقال لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت، فلا يحملنك ثقلها على تركها، والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت. فلا يلتفت إلى ملحد معارض يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم، وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود خلود لا موت، ورواه البخاري بمعناه. فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم غير زيادة ولا نقصان، ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقضح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. طيب هنا قوله رحمه الله فلا يلتفت إلى ملحد المعاند يقول أعمال أعراض لا تقبل وزن وإنما يقبل وزن أجسام، فإن الله يقبل أعراض أجسام. هذا مر بنا في أول كتاب في المخطوطة رقم 38، وأن الله تعالى يقلب هذه الأعراض إلى أجسام أو إلى أجرام، والله تعالى على كل شيء قدير، ومن ذلك مثل الموت، فهذا الموت ليس جرما ولا جسما، ومع ذلك جعله الله تعالى على هيئة كبش أغبر أو كبش أملح يجمع بين السوداء والبيض فيذبح بين الجنة والنار كما سمعنا رحمك الله. وكما قال رحمه الله يعني يبقى حقيقة هذا الميزان أنه من الغيب الذي يعني حقيقته لا نعلمها، وإنما يجب علينا التسليم. وخيبة ويا خيبة من إيش من أنكر الميزان وقال هذا كلام أن الميزان يحتاج إليه البقال فوال، يعني ولو لم يكن في الحكمة منه إلا إظهار كمال عدله سبحانه وتعالى وتمام حكمته عز وجل. وهذا من العجب أن تأتي المعتزلة هؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل العدل والتوحيد ويسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد ويجعلون من أصولهم العدل، ثم تأتي إيش إلى أنهم ماذا يقولون إيش أن الشخص بمجرد أنه ارتكب كبيرة فإنه إيش يحبط عمله كله، كل حسناته تحبط، فأين العدل الذي يزعمون؟ أيضا كلامه رحمه الله لما قال وقد تقدم عند ذكر الحوض، هذا مر بنا في المخطوط 18 و100 كلام القرطبي، أن القرطبي يقول أنهما يعني أن يعني يحتمل أن الصراط صراطان، فيجعل الصراط المنصوب على جهنم هذا الأول، والثاني هو إيش القنطرة التي بين الجنة والنار، لا مشاحة في ذلك. طيب نقرأ قليلا. تفضل. قال الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، ومن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال الشارح: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لم وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التهجم دخل التجهم التجهم تجهم. ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها لرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. طيب عفوا، هنا قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان، سيأتي الكلام فيها أنهما مخلوقتان، يعني أنهما موجودتان الآن، وهذا محل اتفاق عند السلف كما قال عندكم حتى نبغت نابغة إيش القدرية. فقوله هنا رحمه الله حتى نبغت نابغة المعتزلة والقدرية، هذا الكلام كما نبه إليه الحق، مأخوذ بالنص من كتاب حادي الأرواح إلى بلاد أفراح لابن القيم. فالمعتزلة أنكروا أن الجنة والنار موجودتان بناء على ما عندهم من إيش من القياس العقلي الفاسد الذي إيش الذي أثبتوه، وهو أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق قياس تمثيل، فقالوا كيف في الله تعالى يخلق الجنة وليس فيها أحد. فهذه مصيبة القوم أنهم في أفعال الله قاسوا الله تعالى بخلقه قياس تمثيل، لكنهم في الصفات نجد أنهم معطلة. ولهذا العلماء يقول عن المعتزلة أنهم إيش معطلة في الصفات، مشبه في ماذا؟ في الأفعال، كما مر بنا في مسائل كثيرة لما يقول يجب على الله تعالى كذا، يعني فهم قاسوا الخالق بالمخلوق قياس تمثيل، قال تعالى: ليس كمثل شيء هو السميع البصير. هذه مسألة. قال هنا عندك لا تفنيان أبدا، نعم، فالجنة لا تفنى، هذا محل اتفاق ومحل إجماع عند السلف، ومن قال بفنائها من أمثال الجهم والعلاف هذه ردة وخروج عن الله، وتكذيب صريح نصوص القرآن. ولهذا يعني جاءت أثار السلف أن الجهمية كفروا ببضع آيات، أنكروا هذه الآيات كقوله تعالى: أكلها دائم وظلها لا مقطوعة ولا ممنوعة، إن هذا رزقنا ما له من نفاذ، فهم بهذا كفروا. والجهم طبعا كفر بهذه وبغيرها، لكن هذه من جملة الأمور التي كفر بها، اللي هي مسألة إيش قول بفناء الجنة، وكفر كما مر بنا لما قال الإيمان والمعرفة، وأيضا لما إيش قال بالتعطيل المحض. قضية أن النار لا تفنى وتبيد، سيأتي معنا الخلاف اللي وقع بين السلف والراجع في ذلك أن النار عادة الله منها لا تفنى ولا تبيد. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد أول سبت إن شاء الله من بداية الفصل القادم. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق.